خلنا يا عراق اندار تحزم جيشك الباسل جف غيره والثاني نار يا ستار يا ستار يا ستار يا ستار بين زودنا من بعيد البطل على الموت لا يهيد ما نخاف احنا ايد بعيد نسوي هالزلم قشار يا ستار يا ستار يا ستار بالروح والدم فديها هالقاش حتى يطبيها الطلقات انا مخاويها للمنشار واشهد بعرود بريت على العود صارت تربيت ما يفوت اي حاقد بيت خطار خزرنا عيونه مشوار عدنا بيها الافتذكار هاي القاع بيها رجال من تهد ولا تندار يا ستار يا الرايد عراق تفوت احجيها ولف اسكوت اذا ما تصدق تقدم بول خطوة راح تموت يا ستار يا ستار يا ابو يا عقال الهيبة لو راح الحق نجيبه بس ها لو تقضي الطيبة يا ستار يا روح فدواتك والله يعراق دمنا ما يغلى من نفوت كل باسم الله يا ستار يا ستار يا دمك دمي يا ليومك يومي ما أذكر نومي أذكر تضحيتك يا عراق وصيتك ابنك تربيتك وما حد الشهادة يا ستار توصل للفكرة إذا التاريخ ما يقرأ إحنا منيئة ما نندار إحنا صباع مو فقرة يا ستار عالباطل زلم ننهد الشمس قدامنا تبرد إدينا للكرامة تلوح تضوق المر ولا تنمد يا ستار Yeah.